السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسال عن الصاب الذهب عيار 21 وعيار 18. عيار 21 97.2 من 10 من الجرامات، وعيار 18 اضربي 24 في 85 على 18. 24 في 85 على 18 يقول الناتج تقريبا 112 او 116 او 114 في هذه الحدود.